بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدروس الماضية أو الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة وهي ما يتعلق بآداب الذكر، ثم قال الشيخ خاتما هذا البيت وآخر بيت في هذا الفصل الطويل جدا الذي يتعلق بأمراض القلوب، والحمد لله أننا وصلنا إلى آخره بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: أفضل العبادة التفكر، وخيره الفنى المقام الأكبر. قال لك أفضل العبادة التفكر كما جاء في بعض الأخبار، والتفكر قد أمر الله به، سواء التفكر في الآيات الكونية كما في قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وسواء الآيات الشرعية كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا مثل شرعي ضرب في الآيات الشرعية، فالتفكر له جانبان: جانب الآيات الكونية والآيات الشرعية، وأيضا له ميادين أخرى غير الآيات، وهو التفكر في حال الإنسان وفي مآله، والتفكر في يعني بعض ما ينفع العبد في دينه ودنياه. ولهذا طبعا لكن المقصود هنا التفكر في الدين. قال بعض العلماء: الفكرة، وأنا أقرأ من الشرح الآن، الفكرة هي استعمال القوة. قال الغزالي: الفكرة هو إحضار معرفتين في القلب لتستمد منهما أو لتستمد منهما معرفة ثالثة. وهذا الذي يعرف عند أهل المنطق بالمقدمات والنتائج، فيأتي بمقدمات يقرن بعضها من بعض، يلزم من قرنهما نتيجة ثالثة. مثال ذلك أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار، هذه المقدمة الأولى، الأبقى أولى بالإيثار عموما، ثم يعرف أن الآخرة أبقى أي من الدنيا، فتحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة، وهي أن الآخرة أولى بالإيثار. إذن يتفكر مثلا في فناء الدنيا وفي زوالها وفي بقاء الآخرة. وقد قيل في قوله تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في سورة البقرة، هذا قال كثير من السلف هذا المعنى، قال يتفكر في الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها، يتفكر في الآخرة وبقائها وكذا، كما قيل لعله ورد عن الحسن وكما قال. طيب، فإذن هذه قال: فإحضار المعرفتين السابقتين للتوصل إلى الثالثة يسمى تفكرا واعتبارا ونظرا وتدبرا، إلى أن قال: وثمرة الفكر العلوم والأحوال والأعمال. الله أكبر، ثمرة عظيمة جدا، يصل إلى علوم يعني راقية وأحوال زاكية وأعمال عالية. قال: وإذا حصل في العلم، وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب من حب الدنيا والأمن مثلا إلى الزهد والإقبال على عمل الآخرة، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح، فالعمل تابع الحال أو تابع الحال، والحال تابع العلم، والعلم تابع الفكر، فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا هو الذي يكشف لك عن فضيلة التفكر وأنه خير من الذكر والتذكر، لأن في الفكر ذكرا وزيادة، وذكر القلب خير من عمل الجوارح، بل شرف العمل بما فيه من الذكر، فإذا التفكر أفضل من جملة الأعمال، ولذلك قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة. قال بعضهم: ما هو إلا أن تحل أطناب خيمتك وتجعلها في الآخرة، إلى آخر ما قال. فالفكر له ميادين واسعة ورحبة وجميلة. وقد نقل عن أم الدرداء أنها سئلت عن عن أكثر عبادة أبي الدرداء فقالت: التفكر. والشيطان يا إخوة حريص على قطعنا عن التفكر، التفكر هذا أمر عظيم جدا جدا جدا، لأنه يثمر جميع أنواع الخيرات. يعني الإنسان يمكن أن يتفكر في نصف ساعة أو وقت يسير يغير مجرى حياته كلها، ولهذا الشيطان حريص على لا يجعلك تتفكر ولو شغلك عنه بعبادة. فتجد مثلا إنسان إذا جلس يتفكر في حاله وفي الآخرة وفي تقصيره وكيف يستدرك وكذا، الشيطان يأتيه ولو بعبادة، يقول له: يا شيخ ما تضيع الوقت، قم أطلب علما أو اقرأ آية أو صلي ركعتين. وهذا من فقه الشيطان والعياذ بالله، ومن خطواته الخطيرة، ومن فقهه في الشر، فعلينا أن نكون أفقه منه وأعلم، ونعرف أن التفكر هذا يعيننا على كثير من الطاعات، قد يعينك على قيام الليل وصيام النهار وبر الوالدين وصلة الأرحام وتحسين الصلاة وطلب العلم ويعني الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والإخلاص لله وترك الرياء والعجب والحسد، كل هذا يحتاج إلى تفكر. لكن التفكر يحتاج إلى مادة يستمد منها الإنسان، ولهذا كلما كان الإنسان أعلم حقيقة العلم، ليس صورة العلم الظاهرة إنما العلم الحقيقي بالله وبأمره، فإنه يكون عنده مادة يستمد منها الفكر الصحيحة التي تؤدي به إلى النتائج الفاضلة. فلهذا نحرص على التفكر، أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا، يحاول دائما أن يكون له وقت يحاسب نفسه على ما مضى ويفكر فيما يأتي. وقد ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه ذات ليلة يعني بات عند شخص فأتي بماء من أجل قيام الليل، معروف الإمام سفيان وعبادته معروفة، فجلس يتفكر حتى إنه كأنه وضع يعني خده على يده ويتفكر، فأتاه المضيف له عند الفجر، صلاة الفجر، فوجده على نفس جلسته لم يتغير منه شيء والماء كما هو، فسأله قال يعني طبعا استغرب، توقع أن سفيان سيصلي عشرات الركعات وكذا، فقال له يا إمام يعني ما على حالي؟ قال ما زلت أتفكر في الآخرة منذ تركتني إلى أن جئتني، وهو يتفكر في الآخر. طيب إذا ما كان عندك مقدمات تتفكر فيها في هذا، كيف ستتفكر؟ فأمر الآخرة عظيم جدا التفكر فيه، فالإنسان مثلا لو تفكر وتخيل نفسه وهو في نزع الروح ثم الملائكة ثم أخذ الروح وفتح أبواب السماء ثم القبر وضمته ثم كذا وهو يغسل ويكفن وكذا، ثم بعد ذلك وهو يعني يدفن، ثم بعد ذلك إذا تولى عنه أصحابه ويسمع قرآن عالم، يتخيل أنه هو الذي سيصير له هذا، لا يتكلم عن شخص آخر ويتفكر في شخص آخر، ويتفكر في سؤال الملكين له وكيف يعني فضاعة مطلعهما عليه وهو وحيد فريد في قبره، وشدة زجرتهما والثبات الذي يحتاجه إليه في ذلك الموقف، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، ثم ما ينبني عليه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة لا من أهل الشقاوة، يعني من يتفكر ما يترتب على هذا السؤال من أمرين عظيمين، وأنه يهرب من أحدهما ويطلب الآخر، وأنه يفتح له ثم القيامة والنفخ والبعث والنشور والحشر والميزان والعطش والشمس وتدنو من رؤوس الخلائق والناس عراة حفاة غرد، ويعني يستشفعون بالأنبياء وإتيان الله جل جلاله لفصل القضاء بين العباد، وأنه سيكلمه بلا ترجمان، وأنه ثم الصراط المنصوب والميزان ولحظة أخذ الكتاب ثم المرور على الصراط ونار جهنم تحته، والصراط أحد من السيف كما ذكر وأدق من الشعر، وجهنم تحته وكلاليب وناس يسقطون، ثم الجنة والنار ما فيهما من تفاصيل كثيرة جدا يستطيع أن يتفكر فيها ساعات كثيرة إذا كان من ذوي العلم بهذا. وهذا يبين لنا فضل تعلم علم الآخرة، وأن نركز على الكتب التي تفصلت في أهوال الآخرة وأحوالها حتى يكون عندنا مادة عظيمة نتفكر فيها. تخيل ماذا سيكون حالك إذا كنت تتفكر في مثل هذا، وتتفكر أيضا في أعمالك السابقة، يعني كيف ضاعت الأوقات ولم تستغلها، ستجد أمرا عظيما جدا يعني يجعلك تغير من وجهتك وتحاسب نفسك على الأقل وتتذكر. فالتفكر يعود بالتذكر في الحقيقة، ويعود بإصلاح العمل، ويعود بتغيير الأحوال بحول الله وقوته، ويعود بالدعاء، ويعود بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فلنجعل جميعا للتفكر حظا عظيما من أمورنا، التفكر في الأعمال، التفكر في الأخلاق، المحاسبة التفصيلية، أعمال الظاهرة والباطنة. والكلام في هذا يطول، ولكن هذه إشارات خفيفة. والله أفضل العبادة التفكر. وخيره الفنى المقام الأكبر، وسبق الكلام عن التفكر، وبقي الكلام عن قوله وخيره أي خير التفكر الفناء الذي هو المقام الأكبر، يعني أكبر المقامات. كثير من المتصوفة يرون أن غاية المقامات وأكبر المقامات هو ما يسمى عندهم بالفناء، والفناء يعني يقصد به أشياء هم يقصدون به غالبا، غالب المتصوف الذين ليسوا بملاحدة ولا يرون وحدة الموجود يقصدون به الفناء عن شهود السوى، شهود السوى. ولهذا قال المحققون العلماء من العلماء الفناء ثلاثة أنواع: الفناء عن وجود السوى، وعن شهود السوى، وعن إرادة السوى. السوى يقصدون به سوى الله، سوى الله سبحانه، غير الله عز وجل. فأكثر المتصوفة يقصدون بالفناء الفناء عن شهود السوى. طبعا عندنا الأول الفناء عن وجود السوى، هذا فناء الملاحدة الذين يرون وحدة الوجود، يقولون أن تصل إلى درجة أن تعرف أن الوجود كله هو الله عز وجل، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فالله عز وجل عندهم هو الناس، وهو البحر، وهو السماء، وهو الشمس، وهو القمر، وهو المخلوقين، جميع المخلوقات هي مظاهر من مظاهر تجليات الذات الإلهية. وكل من لم يقل بقولهم هذا عندهم فهو محجوب لا يعرف الحقيقة. ولهذا يقولون مثلا ما في الجبة إلا الله، وأنا أصلي لنفسي وكذا، ومثل الاتحادية المعروفين، وينسب هذا المذهب لجماعة مثل ابن عربي الطائي وابن الفارض في تائيته المشهورة وغيره. وهذا يعني هذا المذهب كفر عظيم أكثر من قول اليهود والنصارى، وقد وقع فيه كثير من المتصوف للأسف من غلاتهم كابن سبعين وغيره. هذا واضح إنه كفر وإلحاد وضلال. الثاني الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنهم يقولون أعلى المقامات الإيمانية أن تصل إلى درجة لا تشهد إلا الله في الأفعال وفي الأكوان وكذا، ليس بمعنى أن غير الله غير موجود كما يقول الملاحدة الأولون، لا، لكن بمعنى أن قلبك لا يشهد سواه وتفنى تماما، حتى يقولون تفنى عن نفسك وعن إحساسك وعن مشاعرك وعن عبادتك لا تشعر بشيء، بس مثلا تقول الله الله كما، ولذلك يقولون لا يريدين أن تقول سبحان الله مثلا أو كذا، حتى لا يتفرق قلبك في التفكير في التنزيه أو في كذا، بس تفكر في الذات الإلهية وكمال الله الله أو هو هو هو هو هو هو إلى أن إيش، تفكر في الله الله الله الله الله الله، تفكر فقط في إيش، في الله وعظمة الله وجلال الله وكذا، حتى تفنى عن كل شيء، تكون مثل إيش. ولذلك يعبرون بعبارات السكر والمحو والصحو وهذه العبارات. وهذا الكلام ناقشه المحققون كشيخ إسلام ابن تيمية وكذا، وبينوا أن هذا ليس لا يعني ليس شيئا محمودا، وإن حصل فهو عارض من عوارض الطريق وليس هو غاية الطريق أصلا. ولهذا لم يصب كبار الأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم، لم يصبهم ذلك، ولم يعرف عنهم فناء ولا نحو ذلك، ولا أمروا به، ولا أن هذا مطلوب، ولا أن هذا. فهذا الكلام كلام غير صحيح وغير سليم وليس هو الغاية، وأصلا غايته أنه فناء في الربوبية وفي توحيد المعرفة والإثبات، وهذا أصله قال به حتى المشركون. صحيح أن كماله مطلوب وكذا، لكن ليس هو الغاية. ولهذا قالوا الصحيح أن الفناء الشرعي المطلوب إذا سلم، يعني أنه يعني أن التعبير بهذه العبارة الاصطلاحية، هو الفناء عن إرادة السوى، بمعنى أن القلب لا يريد إلا الله فيفنى بإرادة وجه الله عن إرادة ما سوى، وبحب الله عن حب ما سوى، وبرجاء الله عن رجاء ما سوى، وبالتعلق بالله عن التعلق بما سوى، وبمخافة الله عن مخافة المخلوقين. هذا هو قالوا الفناء الشرعي، كون قلب لا، من أتى الله بقلب سليم، قلب يتعلق بالله ويقدم مرادات الله على جميع ما عارضها، ويفنى حب في الله حبا ورجاء وإرادة وتعلقا وتوكل، هذا هو المطلوب. ليس المطلوب مجرد أن تفكر أن الله عظيم وأن كذا وأنه هو الذي يتصرف في الكون وأنه هو الفاعل فتفنى في الربوبية فقط، لا، وإنما المراد هذه وسيلة لإيش، للإلهية. ومع ذلك لا يقولون تفنى عن إحساسك ولا تشعر بشيء، يفنى بمذكوره عن ذكره وبمعبوده عن عبادته وبمشهوده عن شهوده كما يقول أصحاب التعريف الثاني، وإنما يقولون لا، أنت تشهد الفرق بين الخالق والمخلوق وكذا، وتحس بالأشياء، والقرآن كله فيه يعني تمييز المؤمنون والكافرون وكذا وكذا، أما أن تشهد كل شيء كأنه ما تشهد شيئا إلا الله وكذا، هذا الكلام من الغلو، وليس هو من يعني ليس كلام المحققين العارفين. أما التفكر في عظمة الله وفي جلال الله فهذا طيب ومطلوب، لكن لا، ليس المطلوب أن تصل فيه إلى الفناء، وليس هو غاية من الغايات. هذه خلاصة الكلام عن مقام الفناء هذا، وإلا في يعني يتكلمون عنه كثيرا ويجعلونه غاية الغايات، ولهذا قال لك وخيره الفناء المقام الأكبر، هذا في نظر إلا إذا فسر بفناء آخر، والله أعلم. ثم طبعا هو قدم بأمراض القلوب كلام عليها، وختم بالعلاجات الإجمالية والتزكيات يعني الجملية للقلب، ثم قبل أن ينتقل للكلام قدمها لماذا؟ لأن التخلية على قولهم تسبق التحلية، ثم أراد أن يتكلم عن التحلية، لكن بينهما عقد هذا الفصل فصل يتكلم عن الخواطر. لماذا؟ لأن الخواطر هي المبادئ، فأول ما يبدأ الإنسان الخواطر تخطر عليك وتعرض ولا تستقر، فهذه الخواطر إذا استطاع الإنسان أن يعني يجعلها في الخير وكذا، وأن يجاهد الخواطر التي في الشر قبل أن تستقر، فقد نال يعني حظا عظيما، لأن هذه الخواطر هي مبادئ الأعمال كلها، فلهذا على الإنسان أن ينتبه جدا لأمر الخواطر. ثم هذه الأشياء التي ترد على القلب، واردات هذه لا تزال تقوى شيئا فشيئا، مثلا تتحول إلى هاجس وحديث نفس ثم هم ثم عزم، والعزم هذا يؤاخذ به بخلاف ما قبله في الشر، وأما الهم أيضا قد يعني يثاب عليه الإنسان إذا كان هما بالخير، ولهذا قال رحمه الله هذا ولما كانت الخواطر منبع الأعمال ومنها الآمر بالخير ظاهرا ومن تأمل علم أنه يريد الباطل إن كان حاذقا بفرق اللمتين ومتقنا لوزنها بالكفتين وكان من مكائد الخناس ضرب لأخماس إلى أسداس والحرب خدعة خدعة خدعة مثلثة وأعدى لعدى لك ضريرك تشيل كدا وأمر العامل بالتثبت وزنة الخاطر بالشريعة وعلم ميز الأصدقاء من العدا لأن جهله يجر للردى أبوابه للقلب جمة وباب لملاك واحد فخيف الاحتجاب وبين القوم الفروق رمت تلخيصها مختصرا فقلت أربعة خواطر الجنان ربي ونفسي ملكي الشيطان. هذه مقدمة يعني يبين لك لماذا هو اهتم بالكلام على الخواطر، هذا لأسباب متعددة، ثم بدأ يفصلها. هذه كلمة فصل الخطاب بين ما تقدم وبين ما يأتي. ولما كانت الخواطر هي منبع الأعمال كما ذكرنا، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن منها بعض الخواطر تكون آمرة بالخير في الظاهر، وإذا تأملتها علمت أن هذه مصيدة من الشيطان يريد أن يصطادك بما ظاهره خير إلى ما هو شر، ولو بتفويت مثلا خير أعظم منه. متى تعرف هذا الكلام؟ إن كنت حاذقا بفرق اللمتين، يعني بتفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. جاء في الحديث، وإن كان أظن أن بعضهم ضعفه، أن للشيطان لمة وللملك لمة، فلمة الملك يعني إعاد بالخير وكذا يرغب في الخير، ولمة الشيطان بعكس ذلك. فإن كنت أنت حاذقا وماهرا في التفريق بين لمة الملك ولمة الشيطان ستعرف الفرق بين أمر الملك لك بالخير الذي مآله خير وبين أمر الشيطان لك بالخير الذي ظاهره خير وباطنه أنه يريد شرا ما، ومتقنا لوزنها بالكفتين، يعني كفتي الشريعة مثلا عندك ميزان شرعي تقيس به هذا الأمور وتكون صاحب خبرة. ولهذا ألف العلماء في النجاة من مصايد الشيطان كما ألف ابن القيم إغاثة اللهفان في يعني نعم من مصايد الشيطان، وكذلك ألف ابن الجوزي تلبيس إبليس يبين فيه تلبيس شيطان على أهل العلم وعلى العباد وعلى الزهاد وعلى أصناف الورع. وأيضا من الأسباب وكان من مكائد الخناس أي الشيطان الذي يخنس ويختفي عند ذكر الله ضرب لأخماس إلى أسداس، وهذا مثل يعبرون به عن الكيد ويقولون يضرب أخماسا إلى أسداس، معناه أنه مثلا قالوا إذا أراد سفرا بعيدا يقلل الماء للإبل شيئا فشيئا حتى تتحمل، فمثلا يقلله إلى الخمس وهو يريد السدس في النهاية إلى أن يصل إلى سدس الماء، فهو يظهر الخمس من أجل السدس، فكذلك الشيطان يظهر لك خيرا لشر يريده. قال لك وكانت الحرب والحرب خدعة، يعني كان ولما كانت الحرب خدعة أو خدعة في بعض الألفاظ قالوا الأفصح الفتح، يعني الحرب بينك وبين الشيطان قائمة على قدم وساق، وقد تكون خدعة واحدة مؤثرة في نتيجة هذا الحرب هذه الحرب. فالشيطان قد يغوي الإنسان في لحظة ويضيع عليه مجهودا عظيما، بل قد يضله إضلالا والعياذ بالله لا يعود بعده أبدا. قال لك ولما كان أيضا أعدى الأعداء لك ضريرك لتشيلك الداء، يعني نفسك أعدى الأعداء هي نفسك التي بين جنبيك، تشي أي تزين لك الداء أي المرض تزينه لك، تزين لك الشر يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الله عز وجل قد وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول وكذا، فهذا هذه هي طبيعة الإنسان إلا من وفقه الله عز وجل لتزكية نفسه وزكى له نفسه، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. ولما أيضا أمر العامل والعبد العامل في والسالك إلى الله عز وجل بالتثبت وزينة الخاطر بالشريعة، يعني لابد أن يتثبت، ليس أي عامل خير يبادر إليه قبل أن يتثبت. مثلا أحيانا الشيطان تكون أنت تريد تعمل أن تعمل خيرا فيأمرك بخير أقل منهما، أو يريد أن يقطعك عن هذا وعن هذا ويجعلك تتردد ثم تكسل عن الجميع مثلا، أو غير ذلك من طرق الشيطان، نسأل الله أن يعيذنا منه. وأن تزن خواطرك بالشريعة ليس بالهوى وما تحب وما لا تحب، بل بالشريعة. وأيضا أمرت بعلم، وأمر أيضا العامل بعلم ميزي الأصدقاء من العداء، يعني لابد أن تميز بين أصدقائك وأعدائك وبين أمر الملك مثلا وأمر الشياطين، لأن جهله يجر للرداء يجر للهلاك، إذا لم تميز بين هذين فإنك سوف تجر يعني سوف تجر إلى الرداء وأنت لا تشعر. كل هذه أسباب جعلتهم يهتم بهذا. ومنه أيضا أن أبواب الشيطان للقلب جمة أي كثيرة، وأما باب الملائكة له فواحد، فخيف الاحتجاب والاشتباه واختفاء هذا الباب بين هذه الأبواب. وبين القوم الفروق، يعني بين علماء السلوك الفروق بين هذا وهذا، بين هذه الخواطر وهذه الخواطر. رمت أي أردت تلخيصها مختصرا فقلت، يعني أردت أن ألخصها لك، فقلت لك إن خواطر الجنان أي القلب أربعة: خاطر رباني وخاطر نفساني وخاطر ملكي وخاطر شيطان، وسوف يتكلم عن هذه الأمور ونبين ما تيسر من الكلام عليها إن شاء الله في المستقبل. قال فيه الشيخ رحمه الله، طبعا سبق أن الشيخ ذكر أهمية الخواطر، ثم ذكر أن الخواطر أربعة أنواع: ربي ونفسي وملكي شيطاني، ثم قال إنه سيبين الفرق بين هذه حتى يكون السالك إلى الله عز وجل والسائر إلى الله على بصيرة بين هذه الخواطر، فيتعامل مع كل منها بما يليق به، لأن هي مبادئ الأعمال كما تقدم في المجلس الماضي. قال رحمه الله: قال أربعة خواطر الجنان أي القلب: ربي ونفسي ملكي شيطاني، يعني رباني ونفساني وملكي وشيطاني. طيب ما كيف نميز بينها؟ قال لك: يمتاز بالثبات الأولاني والآخراني متردداني. قال لك: الملك الربي والنفسي ثابتان، فالربي لأنه من الله، والنفسي لأن النفس يعني تريد شهوتها إرادة ثابتة، بخلاف الملك والشيطان كما سيأتي فمترددان غير ثابتان. فمثلا الملك يريد منك خيرا، طبعا هذا الكلام الذي سيقول المصنف الأصل فيه أنه يعتمد على خبر غيبي، لكنهم اعتمدوا فيها على أشياء فيها نظر، يعني مثلا تجارب العباد وما إلى ذلك، وهذه قد تخطئ وقد تصيب، يعني قد لا تسلم، لكن نحن سنذكر على ما ذكروهم يعني، وإلا فهذا الكلام برمته يعني يحتاج إلى تثبت. وقد كان شيخي الذي قرأت عليه هذا النظم لما وصلنا إلى هذا الفصل قال: هذه أمور يذكرونها ونحن لم نصل إلى هذه الدرجة حتى نحكم عليها، ونحن نقول يعني نذكر ما ذكروا على كل حال، مع أن قد يكون يعني في بعضه نظر وقد يكون في بعضه يعني يحتاج إلى تثبت وإلى تدقيق. قال لك: والآخران مترددان، يعني قل الملكي غير ثابت ومتردد، إذا يأمرك بخير فإن كسلت عنه أو ما قمت به يأمرك بخير آخر وهكذا، كذلك في المقابل الشيطاني يأمرك بشر فإن أبيت فيأمرك بشر آخر، فإن أبيت فبثالث وهكذا. وأما الأولاني يصير مثلا يثبتان على إرادة شيء واحد أو على الأمر بشيء واحد. وإنما يجيء، ثم بدأ يتكلم عن الرباني فقال: وإنما يجيء خاطر العلي، يعني الخواطر الربانية، عقب الاجتهاد والتبتل، يعني يجيءك بعد أن تعبد وتجتهد وفي وتنقطع عن الشهوات وكذا، يفتح عليك بهذا الخاطر الرباني. قال: ومن مبينا بعض علاماته، قال: تصحبه برودة، يعني يشعر الإنسان بثلج صدر، ولا نمط له ولا وقته، وبالشرع ارتبط، يعني قال ليس له نمط معين ولا نسق معين يأتي ولا هيئة معينة يأتي عليها، ثابتة ولا ليس له وقت معين ويوافق الشرع، هكذا قال. طيب، كالصبح يزداد اتضاحا لا يفك بصارف بعكس إلقاء الملك، فربما شيطان أو أمارة عارضه فكف ما أثار. قال لك أيضا الخاطر الرباني هذا مثل فلق الصبح يأتي ثم يزداد ويزداد ويزداد بياضا كما الصبح يزداد إشراقا ولا يصرفه صارف، قوي جدا يعني. بخلاف إلقاء الملك فإنه إن كان يشترك مع الأول في الأمر بالخير، لكن ربما عارضه شيطان وسوس بشر أو وسوسة النفس الأمارة بالسوء، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وإن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيكف ويعارض ما أثاره الملك من إرادة الخير. قال متحدثا عن النوع الثاني: والملكي ناصحا مرغبا في الخير، إن أبيت خيرا طلبا آخر إن تاب الصلاة، يعني إن تاب يعني من الإباء، إن تاب الصلاة يطلبي ذكرا فصمتا أو صمتا، عن إن عن الذكر أبي. يعني قال لك أما الخاطر الملكي فهو يأتيك بالنصح وبالترغيب في الخير لكنه غير ثابت متردد كما تقدم، إن أبيت خيرا أمرك به أمرك بخير آخر، فإذا مثلا أمرك بالصلاة فلم تنشط لها يطلب منك ذكرا أو صمتا عن الشر، مثلا إن أبيت الذكرى بالذكر يقوى وله برودة مع انشراح صحبا ورودة. قال لك أيضا من علامات أنه يقوى بالذكر، إذا ذكرت الله يقوى لأنه به تطمئن القلوب وتطرد الشياطين، فيقوى الخواطر الملكية تقوى. وله برودة مع انشراح، يعني تجد من نفسك له انشراحا وثلج صدر يصحبان ورود ذلك الخاطر الملكي. قال: وأبدا لا تأمر الملائك إلا بخير خلقوا لذلك، يعني قال لك والملائك لا تأمر إلا بخير لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، خلقهم الله عز وجل لذلك، فلا يمكن أن يأمروك بشر. وأما الرباني قال لك أحيانا قد يجيء بشر، لماذا؟ معاقبة للشخص على ذنب له، ولهذا قال: وقد يجي بشر الرباني عقوبة عقب ذنب الجاني، يعني أنه أحيانا قد يأتي الخاطر الرباني عقوبة للعبد لأنه عصى الله بشر، فيجد نفسه راغبا في الشر عقوبة له على ذنبه، ولذلك قال العلماء السلوك من عقوبة الذنب الذنب بعده، فيجد القلب يصير يميل إلى المعاصي وكذا. قال لك: وما له من صارف إلا اللجأ منك إلى الذي إليك منه جاء، يعني قال لك وهو قوي جدا الوارد الرباني، حتى لو كان عقوبة لك يعني يرغبك مثلا صرت ترغب في الشر فإنك لا تستطيع أن تصرفه لقوته إلا باللجوء إلى الذي ورد إليك منه وهو الله عز وجل على حسب ما يقول الناظم. وخاطر الشر إذا لم يقتفي ذنبا فمن شيطان أو نفس يفي. قالت: أما إذا كان هذا إذا كان خاطر الشر جاء عقب ذنب فقد يكون ربانيا على حسب ما يقول هو، وأما إذا كان جاء من غير ذنب سابق فهذا يكون من الشيطان أو من النفس الأمارة بالسوء. مثال هجس النفس ضوء المحلف تحسب صبحا فإذا الليل يفي، يعني قال لك خاطر النفس مثل الفجر الكاذب، محلف الفجر الكاذب يعني أنه تحسبه أنه صبح ثم يتبين أنه ليس بصبح لأنه لا يزداد وإنما يجيء الليل بعده، فكذلك خاطر النفس، خاطر النفس هكذا يظهر لك كأنه يعني فيه شيء ثم تجده ليس بشيء. ومثل الشيطان كذيب متى طرد من وجه من آخر أتى، يعني قال لك كما أن الشيطان الملك النفس الوارد الملكي يتغير مثلا يأمرك بخير فإن أبيت فبخير آخر وهكذا، هنا أيضا الخاطر الملكي الشيطاني يأمرك بشر فإن أبيت أمرك بشر آخر وهكذا، لأنه متردد أيضا لكن في الشر خلاف الأول متردد في الخير، مثل الذئب الذي إذا طرد من وجه إذا أراد الغنم يأتي من وجه آخر. ثم قالوا: إن أتاك خاطر، هذا إن شاء الله لأننا نتعرض له في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.